وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المقصد الخامس في النبوات والمنامات وفيه فرائض. الفريدة الأولى في المشتركات بينهما غرر بسبب صدق الرؤيا وصدقها، كما هو معلوم أن هذا الكتاب رتب على مقاصد. المقصد الخامس في النبوات والمنامات لأن الرؤيا قد تكون صادقة، فبواسطة الرؤيا الصادقة يتمكن الإنسان من مشاهدة بعض الحقائق. ولما كان اعتقاد الحكماء على أن الأفلاك عاقلة شاعرة مدبرة ذوات نفوس ناطقة، قالوا إن الإنسان إذا نام وشاهد شيئا قد يكون من أضغاث الأحلام، ولكن لما كان النوم سببا لتعطيل الروح البخاري عن الاشتغال بالحواس الظاهرة كالباصرة والسامعة والذائقة مثلا، فإذا عطلت النفس عن اشتغالها بالحواس الظاهرة توجهت للحواس الباطنة، فبواسطة ارتباطها واجتماعها في الدماغ وابتعادها عن الحواس الظاهرة بل تشاهد الرؤيا الصادقة، لأن اشتغالها كان سببا لحجابها عن كثير من الحقائق، فلذا قد تشاهد النفوس بالنوم بعض الرؤيا الصادقة، لكن هذا لضعف في النفوس لاشتغالها كما قلنا بالحواس الظاهرة، وإلا فالنفوس القوية تشاهد في اليقظة الحقائق كما هو شأن الأنبياء على اختلاف مراتبهم، فجعل المنامات في ضمن النبوات لأن بواسطة الطيف الصادق الرؤية الصادقة قد تكون النفس تتصل بالمبادئ العالية كما قالوا. فقال قائلهم قد تتصل النفس بالنفس المنطبعة الفلكية فتشاهد بعض الصور الجزئية، وقد تترقى النفس في المنام فتتصل بالنفوس الناطقة الفلكية فتشاهد الكليات أي المعقولات الكلية، وقد تتصل النفس بالعقول في المنام فتشاهد حقائق كلية من عالم أحدى وهو عالم العقول أو بتعبير آخر عالم الملائكة. فإذا النفس عندما تنقطع عن الاشتغال بالحواس الظاهرة ربما ربما تتمكن من الاتصال بالمبادئ العالية فتشاهد الرؤيا الصادقة، ولذا جعل المنامات في ضمن البحث عن النبوة. اعلم إن النوم حالة تعرض للحيوان، اعلم إن النوم حالة تعرض للحيوان. عرف النوم بأنه عرض من العوارض، وتقدم في باب الجواهر والأعراض أن الأمر الجوهري قد يحتاج إلى العلل الأربع، وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة الفاعلية الصورية والعلة المادية. لكن لما كانت العوارض الأعراض بسيطة فإذا لا تحتاج إلى علة صورية وعلة مادية، لأن هذا من شأن المركبات في عالم الطبيعة في عالم المادة. فالنوم لما عرف بأنه عرض إذن كان من البسائط، ولما كان من البسائط فلا يحتاج إلى علة صورية وعلة مادية، بل يحتاج تحققه إلى علتين، إلى علة فاعلية وعلة غائية، وسيأتي البحث عنهما. ولذا قال اعلم إن النوم حالة يعني عرض من العوارض تعرض للحيوان. إذا عرضت هذه الحالة للحيوان يقف فيها في هذه الحالة، عند عروض هذه الحالة تقف فيها النفس، أي النفس الناطقة عن الحس، والمراد من الحس الحس الظاهري. فالألف واللام هنا للعهد، يعني لا تقف عن كل حس، بل هي تتحرك في حسها الباطني، وقد تشاهد ما لا تشاهده في اليقظة. فإذا ليس هناك من توقف للنفس عن حواسها، بل هو توقف للنفس عن حواسها الظاهرة، أي لم تشتغل بالباصرة وتدبيرها وبالسامعة وشؤونها وباللامسة وشؤونها وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال تقف فيها في حالة النوم النفس الناطقة عن الحس، أي عن الحس الظاهري. والألف واللام للعهد، عن الحس أي عن الحس الظاهري لا الحس الباطني، وإلا فالحس الباطني قد يصبح قويا، قد يصبح قويا، فيكون الضيف، فيكون ما يشاهده الإنسان في النوم حقيقة ثابتة، كما شاهد إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده، فكان وحيا، فكان حقيقة ثابتة حصل عليها بواسطة الرؤيا الصادقة. وقد ورد في بعض الأحاديث بناء على صدقها أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أول ما بدأ بمشاهدة الحقائق بدأ 6 أشهر في أوائل البعثة، 6 أشهر يشاهد الرؤية الصادقة، ثم بعد ذلك شاهد الأمور يقظة. إن صحت هذه الرواية تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية. الحركات الإرادية تتوقف عند النوم، الحس الظاهري يتوقف عند النوم، لا عن الأفعال الطبيعية. المراد من الأفعال الطبيعية يعني لا عن الحركات وقواها النباتية، فالهاضمة على حالتها تعمل وبقية الحركات البدنية تتحرك على حالتها، ولكن الذي تتوقف عنه النفس هو الحركة الحسية، هو عن الحس والحركة الإرادية. ويلزمه أي ويلزم أو أي ومن لوازم النوم ويلزمه أي ويلزم النوم رجوع الروح، والمراد من الروح ها هنا الروح البخارية. أرجو التوجه إلى مطلب. يعتقد الحكماء على أن النفس الناطقة لأنها من عالم الأرفع لا تكون في البدن، لأن العالم الأدنى كالبدن لا يحيط بالعالم الأعلى، فإذا النفس الناطقة كقوة مهيمنة نافذة في الجسم تحيط به، لا أنه يحيط بها فتكون واقعة فيه كضرب ومضروب. فإذا المراد من الروح ها هنا التي هي في البدن هي الروح البخارية، لا الروح الناطقة، لا النفس الناطقة. تلك من عالم الأرفع، تلك قوة نورية مجردة مهيمنة نافذة في كل البدن، فهي تدير البدن ومحيطة بالبدن، لا أنها حالة في البدن وواقعة فيه. التي تحل في البدن هي الروح البخارية التي هي باصطلاحهم جسم شفاف لطيف، كأنه الروح للبدن والبدن قشر لها. فالروح البخارية هي الروح اللطيفة المادية الشفافة الرقيقة التي يكون الجسم هذا المشاهد كالقشر لتلك الروح. بل ويلزمه رجوع الروح، والمراد من الروح الروح البخارية الروح النفساني. يقول يلزم النوم، يعني في حالة النوم من بعد ما كانت النفس البخارية منتشرة في كل البدن وفي كل الأعضاء والأعصاب وفي كل شؤون البدن، كانت مدبرة، كانت حالة في النوم، تستريح هذه الروح فتجتمع فتنقبض فتكون في مبدئها أي في محلها وهو الدماغ، فتكون في الرأس، تكون في تجاوز الدماغ، تكون في الرأس، كأنها تريد أن تستريح لتستعيد القوى مرة ثانية. الآن إن تمكنتم من الكتابة وإلا قرأنا ووضحنا فقط بعض المطالب المرتبطة بهذا البحث. الروح البخارية، الروح البخارية هي أول ما تتعلق بها. الروح البخارية هي أول ما تتعلق بها النفس الناطقة. كأن البدن له مراتب جدا كبيرة جدا كثيفة غليظة، وهي البدن الظاهر، ومرتبة كأنها هي جوهر هذا البدن وهي الروح البخارية وهي ذلك الجسم اللطيف الشفاف. ويمكن أن نقول من باب الاحتمال قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام على أنه إذا مات الإنسان بقى محفوظا بجوهريته، يعني بذلك الجسم الجوهري الذي يكون محفوظا في الحر والبرد، لا يؤثر عليه الزمان ولا تغيره الأمور. فإذا انتثر وفنى وذهب وانحل هذا البدن بقى محفوظا بجوهره، ذلك الجوهر هو مرتبط بالنفس الناطقة وهو الجسم الشفاف الرقيق الذي يعيد البدن يوم القيامة مرة ثانية. وأرجو التوجه، يجب على طلاب العلم طلاب الدين دائما أن يوجهوا ويفسروا العرفان والحكمة بالشريعة المقدسة، فتكون الشريعة هي النبراس لتوجيه وبيان الحقائق. فمن بعد ما ورد بنصوص ليست قابلة للتوجيه والتأويل أن الإنسان روحاني جسماني وأنه يحشر بمعاد روحاني جسماني، لا يمكن أن نتقبل كلمة ولو فرغت أنها وردت من عظيم من أعاظم الفلاسفة أن نقدمها على كتاب الله أو على كلمات المعصومين. فإذا نقول لو ثبت أن الحكماء يعتقدون بأن المعاد روحاني فقط وليست هناك من جسمانية، وأنه لا جنة ولا نار جسمانيتين، فكلام لا نقبله ولا نعتقد به، لأن جاءنا الكلام الصريح الواضح من مبادئ عالية بواسطة وحي وارتباط إلهي أن المعاد جسماني روحاني. فإذا يجب أن تكون الحكمة ويجب أن يكون العرفان خادما موضحا للشريعة، لا أن نفسر ونوجه الشريعة بكلمات إفلاطون أو بكلمات ابن العربي أو من شاك له. إن اختلفت وابتعدت عن ظواهر ونصوص الكتاب والسنة إلا أن يكون ظاهرا قابلا للتوجيه الصحيح المعقول. بل الروح البخارية هي أول ما تتعلق به النفس الناطقة، وهي على ثلاثة أقسام، وهي على ثلاثة أقسام: الروح البخارية الطبيعية ومحلها الكبد كما قالوا، ومحلها الكبد كما قالوا، وهي منشأ القوى النباتية، وهي منشأ القوى النباتية. والروح البخارية الحيوانية ومحلها القلب، ومحلها القلب. والروح البخارية النفسانية ومحلها الدماغ أو الدماغ. فيقول المصنف عندما يعرض للإنسان النوم روحه البخارية النفسانية التي محلها الدماغ بعدما كانت منتشرة في كل البدن والأعصاب بعدما كانت منتشرة في كل البدن والأعصاب تجتمع في الدماغ وتنقطع عن بقية البدن وتنقطع عن بقية البدن، لكن لا انقطاعا تاما وبالكلية، لكن لا انقطاعا تاما وبالكلية، وبهذا العمل تحصل على الراحة، لأنها في حال اليقظة متوجهة إلى الظاهر، مشغولة بالحواس الظاهرة، وتوقف النفس الناطقة عن الحس والحركة واجتماعها في الدماغ كأنه العلة الفاعلية للنوم، كأنه العلة الفاعلية للنوم، مع رجوع الروح البخاري إلى الدماغ، مع رجوع الروح البخاري إلى الدماغ، ويلزمه رجوع الروح البخاري النفساني وانقطاعه، يعني انقطاع الروح البخاري عن الآلات، والمراد من الآلات الأعصاب والأعضاء البدنية، فكأن الروح البخارية عند النوم حينما تجتمع في الدماغ تنقطع عن الآلات، أي تنقطع عن آلاتها وأدواتها الحسية من الأعصاب وفنون البدن، وانقطاعه أي الروح البخاري عن الآلات، وانقطاعه عن الآلات إلى المبدأ، انقطاع الروح البخاري عن الآلات أي عن البدن والأعصاب وشؤونه، لمن تنقطع عن الآلات إلى البدن وهو محل الروح البخاري، إلى المبدأ، المبدأ محل الروح البخاري، والمراد من المبدأ محل الروح البخاري عند اجتماعها في النوم وهو الدماغ، وهو الدماغ. أرجو التوجه، قال تنقطع، ثم قيد الانقطاع لا بالكلية، يعني لا تتصور أنها تنقطع انقطاعا تاما عن البدن وعن الأعصاب، لا تنقطع انقطاعا تاما لا بالكلية، بل ينبعث منه أي من الروح البخاري، بل ينبعث منه أي من الروح البخاري شيء يسير إليها أي إلى الآلات، شيء يسير من يسير إليها أي إلى الآلات، فإذا لم تنقطع انقطاعا تاما. هذا هو السبب الفاعلي كما قالوا للنوم. الآن جاء المصنف ليبين السبب الغائي، يعني العلة الغائية، لماذا ننام، فلماذا يتحقق النوم؟ عللوه بتعليلات، هل هي صحيحة، هل متطابقة مع العلم الحديث أم لا، ذاك له بحث مستقل. فإذا قلنا أن النوم قالوا أن له علة فاعلية وأن له علة غائية، ولا يحتاج إلى علة صورية ومادية لأنه عرف، والعوارض بسائط. والسبب الغائي للنوم أمران، أحدهما اجتماع الروح الحيواني في الباطن. أحد السببين هذه الروح البخارية، هذه الروح اللطيفة الجسمانية الرقيقة الشفافة التي هي كالجوهر الحقيقي للنفس للبدن. يقول اجتماع الروح الحيواني البخاري في الباطن أي في الدماغ، لماذا تجتمع وتنسحب من بقية البدن لتكون في الدماغ فقط لا بنحو الكلية كما قلنا؟ قال في الباطن طلبا، لماذا تجتمع؟ طلبا للاستراحة، كأنها تتعب في الليل والنهار، فإذا تعبت احتاجت إلى استراحة لكي تستعيد قواها. طلبا للاستراحة، فإن الروح جسم لطيف. يقول لا تتصور أن الروح البخاري التي نتكلم عنها هي من عالم المجردات، تلك هي النفس ناطقة للروح البخاري. فإن الروح البخارية جسم لطيف، ولما كان جسما رقيقا لطيفا بحركته واشتغاله بالجسم وبشؤونه الظاهرية والباطنية يتعب وبحركاته يتحلل، فكما البدن يتحلل فيحتاج إلى غذاء يكون بديلا عما تحلله، كذلك الروح البخاري تحتاج إلى استراحة لكي تستعيد ما بذلته من الجهود في حركاتها. فإن الروح جسم لطيف أسهل تحللا من البدن لنظافتها ورقتها، أكثر تصاب بالعناء فأسرع تتحلل من البدن الذي هو كدر كثيف، فتحتاج إلى استراحة لاستعادة القوى. أسهل تحللا من البدن، ما هو البدن بالنسبة إلى تلك الروح البخارية؟ قال الذي سفل البدن، الذي هو قشره أي قشر الروح البخاري، كأن البدن قشر والروح البخاري هي الجوهر لهذا الجسم. الذي هو قشره وغلافه، عطف تفسير، فلو استمرت اليقظة، لو عاش الإنسان كل حياته مستيقظا بلا نوم، فلو استمرت اليقظة لتحلل الروح البخاري بالكلية، لأنه أمر لطيف. ما شكل هذه العبارة؟ هذه التحليلات تحتاج كلنا إلى دقة علمية وتحتاج إلى تخصص في شؤون البدن. فما دامت الإنسان يتكلم عما هو من تخصصه يكون أكثر إصابة، فالفيلسوف من شؤونه وتخصصاته الاستدلال والبحث عن الوجود بما هو وجود، والبحث عن المعاني العامة والحقائق الثابتة. أما إذا تدخل في أمور وحلوم خاصة فيحتاج في تلك الحلول إلى تخصصات معينة. فإذا نقول الإنسان من الممكن أن يكون متخصصا في فنين أو أكثر، لكن إذا تكلم بلا تخصص عن موضوع قد يكون خطأه أكثر من صوابه. العلم الطبي، العلم البدني إلى ذلك الوقت بهذا المقدار كان علما عاما منتشرا معتبرا في آله، لكن بالنسبة إلى زماننا هذا نحتاج إلى مراجعة ودقة أكثر مما هو في الكتب القديمة، بل لأن البل فلو استمرت اليقظة لتحلل بالكلية، لأن الحس والحركة، لأن الاشتغال للروح البخارية بالحس الظاهري بالحواس الظاهرة وبالحركات الإرادية، لأن الحس والحركة إنما يتمان بحركة الروح البخارية والحركة محللة لجوهره، استمرار الحركة يتعبها يحللها لأن الحركة تحتاج إلى بذل وجهود، لأن الحس والحركة في حال اليقظة إنما يتمان بحركة الروح البخارية والحركة محللة لمن؟ لجوهره، أي لجوهر الروح البخاري. فيجتمع في المنبع فيجتمع الروح البخاري في المنبع، والمراد من المنبع هو المبدأ ومحل الروح البخاري الذي قلنا هو الدماغ. فيجتمع في المنبع، لماذا يجتمع في المنبع؟ لماذا يجمع نفسه في المنبع في الدماغ؟ قال حتى يصلح وينمو ويطلب الاستراحة وما تقدم، حتى يصلح وينمو وينال بدل ما تحلل منه في اليقظة، واحد عبارة ويتنال بدل ما تحلل منه بمتاعبه الحسية وبالحركات، تحللت منه بعض الأمور حتى يستعيد ما تحلل، بلي ويرتفع بلي في اليقظة. والسبب الغائي للنوم أمران، أحدهما تقدم الثاني، وثانيهما تجويد أبطال، التجويد من الجودة والتحسين، تجويد من الجودة والتحسين. الغاية الثانية للنوم حتى تصبح الروح البخارية غير مشتغلة بالحركات وبالحواس الظاهرة، لكي تشتغل أكثر بمن؟ بهضم وتجويد وتحسين الغذاء. وثانيهما تجويد هضم الغذاء، كأن في الإنسان إذا نام أكثر تتمكن روحه البخارية من إصلاح أمر الغذاء، فإن اشتغال النفس في اليقظة بالأفعال مما يمنع الإنسان عن تجويد أي عن تحسين وصحة الهضم. ثم إنه عند ذلك، يعني عند النوم أو عند تجويد الهضم، ثم إنه عند ذلك أي عندما يحصل النوم أو عندما يحصل تجويد وتحسين الهضم، يجتمع أو تجتمع الرطوبات التي تحللت أو تحلل في اليقظة، تجتمع تلك الرطوبات مرة ثانية فترجع إلى الروح البخارية، تلك الرطوبات التي تحلل في اليقظة ويرتفع أو ترتفع هذه الرطوبات ويرتفع أو ترتفع إلى الدماغ أبخرة عذبه، وترتفع أبخرة من البدن عذبه إلى الدماغ، فيسترخي أو فتسترخي بها الأعصاب كأنها تستريح كأنها تنبسط كأنها فيسترخي أو فتسترخي بها الأعصاب، وينطبق بعض أجزائها أي الأعصاب على بعض، كل الأحصاب بعضها ينطبق وبعضها يرتبط ببعض لأنها استرخت وخرجت عن صلاتها ويمنع استرخاء الأعصاب وانطباق بعضها على بعض ويمنع استرخاء الأعصاب وانطباق بعضها على بعض ماذا يمنع؟ نفوذ الروح البخاري إلى الظاهر. كانت الروح نافذة في الظاهر حين اليقظة، لما جاءت هذه الأبصرة كانها منعتها عن الظاهر لكي تستعيد قواها ولكي تستريح. بل ويمنع نفوذ الروح أي الروح البخاري إلى الظاهر. ما هو الظاهر؟ الأمور الظاهرية. علم تشتغل بالأمور الظاهرية من الحواس الظاهرية المختلفة. بلي ويمنع نفوذ الروح إلى الظاهر. وكثافة، المراد من الكثافة يلغي الظهر. وكثافة، وعليكم السلام، وكثافة الأبصر أيضا مانعة. وكثافة وغلظة هذه الأبصرة الرقيقة المتصاعدة نحو الدماغ، وكثافة الأبصرة أيضا مانعة. عن من مانعة؟ عن نفوذ الروح البخاري في النوم إلى الأعضاء الظاهرية واشتغالها بالحواس الظاهرية. من باب التقريب الذهني ضرب مثالا قال: كما في نفوذ شعاع النير، كما أن شعاع النير كالنجوم النيرة المضيئة كالشمس كالقمر، إذا نفذت أبصرة شديدة غليظة أو دخان أو غيوم أو ما شاكل هذه الأمور تمنع نفوذ شعاعها إلى الأرض مثلا، فيبقى نورها غير نافذ غير واصل إلى الأرض. فكذلك هذه الأبصرة كأنها تمنع سريان الروح البخاري عند النوم إلى بقية البدن إلى الحواس الظاهرة. فنظير امتناع الشعاع النير يعني النور المضيء الحسي للنجوم والكواكب والشمس والقمر حينما يكون بينه وبين الأرض بعض هذه الأمور كالغيوم وما شاكلها. كما في نفوذ شعاع النير، يعني نفوذ شعاع النير يمتنع ولا يحصل لو حصلت بينه وبين الأرض حجب من قبيل الغيوم وما شاكلها. وأيضا تختلط الأبصرة بالروح البخاري. هذه الأبصرة حينما تتصاعد تختلط وتمتزج مع الروح البخاري فتغلب وتبلد عن النفوذ في المساء. لما تغلب تصبح غليظة كأنها تصير مانعا من نفوذ وسريان الروح البخاري في المسالك أي في مجاري البدن. فإذا لم تجر الروح البخارية في حالة النوم في البدن وفي الأعضاء الظاهرية كاليد والرجل والعين والباصرة وإلى آخره تستريح فترة لكي تستعيد القوى فتغلب وتبلد عن النفوذ في المسالك. والمراد من المسالك البدن وأعضاء البدن وشؤون البدن والأمور الحسية. بل وإليه أي وإلى ما ذكرنا من هذه العبارات بنحو النفذ والتبسيط أشرنا نحن بنحو الشعر لكن بنحو ليس بهذا التبسيط، لأن الشعر يقيد الإنسان أكثر من النثري. وإليه أي وإلى ما تقدم من كلامنا من بداية درسنا لحد الآن أشرنا بقولنا النوم حبس الروح البخاري. النوم ما هو؟ النوم حبس الروح البخاري، حبسها في من؟ حبسها في مبدئها أي في محلها الأصلي وهو الدماغ، حبسها عن الاشتغال في شؤون البدن والحواس الظاهرة. النوم حبس الروح البخاري في من؟ حبس الروح البخاري في الدماغ، لكن كما تقدم لا حبسا مطلقا تاما، يعني لا حبسا بنحو الكلية. أي كيف تحبس النفس في الدماغ؟ قال المراد من حبسها في الدماغ حبسها في تجاويف الدماغ، لأن كل جوف من تجاويف الدماغ هو محل لأمر من الأمور. أي في تجاويفه، أي في تجاويف الدماغ، كأن قائلا يقول التجاويف شيء والدماغ شيء آخر. قال وإن أطلق الدماغ كثيرا على نفس التجاويف، في بعض الأحيان أصلا يطلق الدماغ ويراد منه التجاويف. وإن أطلق الدماغ كثيرا على نفس التجاويف من نشئية، والمراد أن جنس الروح البخاري ناشئ من حصر الرطوبات، من نشئية، من حصر الرطوبات، من هذه الرطوبات التي حصرت في حال النوم وتصاعدت إلى الدماغ، من حصر الرطوبات، حصر الرطوبات في من؟ في الروح البخاري، أو من حصر الرطوبات للروح البخاري، أي للروح البخاري. هذه الأمور اللي قلناها من حصر الرطوبات في أو للروح البخاري. فإن سكن الآن الروح البخاري ابتعدت عن الاشتغال في البدن وفي الأمور الحسية الظاهرة وعن عليكم السلام وعن الحركات الإرادية، فلما امتنعت عن مثل هذه الأمور أصبح اشتغالها بالمحسوسات أقل من حال اليقظة. أرجو التوجه. العظماء من البشر كالأنبياء والأوصياء لأنهم في حال اليقظة لم يشتغلوا في الظواهر والمحسوسات، وإن كانوا يعيشون في عالم الحس فلا يفرق الأمر عندهم، قد يشاهدون الحقائق يقظة ومشاهدة واضحة بلا ريب. لكن نحن ضعفاء النفوس لما كنا ليل نهار مشغولين بشؤون الحواس الظاهرية وبالملاذ الظاهرية وشؤونها وشؤون الدنيا، في حال النوم قد نصادف الحقائق لعدم اشتغالنا بمن؟ بالأمور الحسية الظاهرية. فلذا قال فإن زكنا، المراد من زكنا فإن علم، فإن علم غيب في حال النوم من بعد ما امتنعت النفس البخارية عن الاشتغال بالحواس، قد يعلم وقد تعلم بعض الحقائق الغيبية. هذا التوجه. الغيب تارة يراد منه عالم الغيب وهو العالم الأرفع، أي عالم المجردات، وهو العالم الذي يكون وراء الطبيعة وأعلى من الطبيعة، عالم المجردات. وقد يراد من الغيب معنى أعم، وهو كل ما غاب عن الإنسان ولو كان حادثة وقعت قبل 50 سنة، ولو كانت حادثة تقع بعد 50 سنة، ولو كان شيء يحدث اليوم لكنه في بلاد أخرى لم أشاهده أنا فهو غائب عني. فالغيب إذن تارة يراد منه عالم الغيب، عالم المجردات في مقابل عالم الشهادة والمحسوسات، وتارة يراد من الغيب معنى أعم أي ما غاب عن الإنسان، سواء كان من عالم الغيب والمجردات أو كان من عالم المحسوسات لكنه غاب عن الإنسان، لأن الإنسان في دار الدنيا محجوب بقيود المكان والزمان وبقدراته الحسية المعينة، فقد تحدث حادثة في بيت جاره ولا يشاهدها. فلذا قال: فإن زكن أي علم غيب، فسر الغيب لكي لا يتصور الإنسان أن المراد من الغيب عالم الغيب بما هو عالم الغيب، قال: أي أمور خفية، سواء كانت من عالم الغيب اتصلنا بذلك العالم فانكشفت لنا أو لا، لأن النفس ابتعدت عن الاشتغال بالحواس قد تشاهد حادثة ستقع بعد 20 يوم. أي أمور خفية، فعالم الغيب هنا ما خفي على الإنسان هو أعم من عالم الغيب الاصطلاحي. أي أمور، فإن ذكر أي علم أمور خفية مما كانت من الحوادث التي كانت وحدثت في هذا العالم، مما هو كائن في هذا العالم أو كان في الماضي أو سيكون في المستقبل. فذا بأن غدت، فهذا يعني فهذا الأمر وهذه المشاهدة لهذا الأمر الغائب الخفي، فذا بأن غدت أي بدت وظهرت مجتمعة أنفسنا، والمراد من أنفسنا ها هنا النفس الناطقة لا النفس البخارية، يعني حينما تبتعد النفس البخارية أي حينما يبتعد هذا الجسم عن شؤونه الحسية تتوجه النفس الناطقة إلى عالم الأعلى. فإن فهذا بأن غدت أي ظهرت مجتمعة وحصلت مجتمعة، من هي المجتمعة؟ أنفسنا الناطقة والأنفس المنقطعة. الأنفس الفلكية كما تقدم قسموها إلى قسمين، مرحلتها العالية هي النفس الناطقة الفلكية، ومرتبتها الثانية هي النفس المنطبعة أي النفس التي تنطبع وتنتقش وترتسم فيها الحوادث الجزئية، الحوادث الجزئية. فيقول: تارة تصل نفوسنا في حال النوم في رقيها وحلوها لعدم اشتغالها بالحواس الظاهرة، تصل إلى مرحلة بأن تشاهد النفوس الفلكية، لكن لا في مرتبة تعقلها وكليتها، بل في مرتبة انطباع وارتسام الجزئيات فيها، وهو النفس المنطبعة. وقد تعلو النفس فتشاهد الأفلاك في مرتبة نفسها الناطقة، بل وقد تترقى النفوس فتشاهد العقول أي الملائكة على اختلاف مراتب النفس. وقد تصل النفس إلى مرحلة بأن تشاهد الحقائق بلا واسطة ممكن كالرسول صلى الله عليه وآله. بأن غدت مجتمعة أنفسنا الناطقة والأنفس المنطبعة، يعني اجتمعت حينما اجتمعت في حالة النوم وارتفعت نفسنا الناطقة لعدم اشتغالها بالأمور الدنيوية والحسية، والأنفس المنطبعة، الأنفس المنطبعة يعني الأنفس الفلكية التي انطبعت فيها الجزئيات، والأنفس المنطبعة من السماوات، أراد من السماوات الأفلاك، من السماوات لأنهم يعتقدون أن السماوات قد ارتسمت الصور الجزئية لكل الحقائق، فكل ما هو كائن أو يكون قد ارتسمت صورته بنحو جزئي في من؟ في النفوس الفلكية في مرتبتها الدانية، أي في نفسها المنطبعة. بلي من السماوات أو ألواح أخرى، أو لا تختصر نفوسنا عند ترقيها وعند ارتفاعها في حال النوم أن تشاهد الألواح. سمى عالم المجردات بالألواح لأنه كلوح انتقشت فيه الحقائق، فكل حقيقة في عالمنا هذا، وكل حقيقة لعالم أدنى يعتقدون أنها منتقشة، أنها موجودة، أنها متحققة ثابتة في العالم الأعلى، فالعالم الأعلى كل الحقائق فيه هنا، فهو كلوح تكتب فيه كل الحقائق. أو ألواح أخر، أو ألواح أخر، يعني عندما تشاهد النفس الكليات وتصبح مرتبطة بالألواح أي بالمجردات، بل أو ألواح أخر من النفوس. من هي الألواح الأخر؟ تفسير للألواح الأخر، من النفوس الكلية. من هي النفوس الكلية؟ النفوس الناطقة الكلية الفلكية. فالنفوس الكلية عن نفوس الأفلاك، من النفوس الكلية وهي النفوس الفلكية الناطقة للنفوس الفلكية المنطبعة فيها الجزئيات، والعقول النورية، البراد من العقول الصلاح الحكمي أي والملائكة، والعقول النورية. فسميت نورية لأن عالم المجردات أنوار متعاطفة لا كدورة فيها ولا حجاب، يعني إذا تعطل الحواس الظاهرة عند النوم، قلنا تتعطل الحواس الظاهرة، يعني إذا تعطل الحواس الظاهرة ووجد النفس أو وجد النفس فرصة الفراغ اتصل بالجواهر الشريفة الروحانية. واضح؟ والمراد من الجواهر الشريفة الروحانية هي تلك الألواح المجردة من النفوس الناطقة الفلكية باعتقادهم، والعقول أي الملائكة. بل اتصلت بالجواهر الشريفة الروحانية فاطلعت أي النفس الناطقة على ما فيها، على ما في من؟ على ما في تلك الألواح، على ما في تلك الجواهر الشريفة. زين، إذا أصبحت النفس في حالة النوم مرتبطة متصاعدة إلى المبادئ العالية أتشاهد كل الحقائق؟ قال على حسب حالها، كل نفس تشاهد على حسب حالها أي على حسب ضعفها وقوتها والسلامة فطرتها ومشاكل هذه الأمور، على حسب حالها. فرب نفس تشاهد بعض المراتب للعقول، ورب نفس تشاهد المرتبة الأعلى للعقول، وهكذا على ما فيها على حسب حالها. فإن فيها أي في الألواح الألواح الجزئية هي النفوس المنطبعة الفلكية وعليه السلام، والألواح الكلية هي النفوس الناطقة الفلكية والعقول. فإن فيها أي في الألواحي. يا ألواح، الألواح الجزئية وهي النفوس المنطبعة الفلكية التي تنطبع فيها صور الجزئيات، والكلية وهي نفوس الأفلاك الناطقة، والمجردات الملائكة. والكلية فإن فيها كل شيء مستطر، فإن فيها كل شيء مستطر. هل هذا التفسير للآية الشريفة أينطبق على هذا أو لا ينطبق؟ ذاك أمر آخر. فإن فيها كل شيء مستطر. قال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففسروه بما؟ أي أنه منطبع في تلك المبادئ العادية. واضح؟ هذا الكتاب المبين نحن نحتاج إلى تفسير وإلى مراجعة الروايات الشريفة في هذا الباب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.